دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هناك من الأمور إذا لم ينفع القرآن وحاشا القرآن لا ينفع، لكن لا بد أن يكون معه أسرار لكل جن ما يوافقه من الأدوية، من الزيوت، من نقاط الضعف، من أنواع التأثير كيف تؤثر فيه. لا بد، وهنا الفرق بين يعني الفرق في الرقية الشرعية، هنا الفرق. لا بد أن يحيط الإنسان بهذا علما حتى ينفع نفسه وينفع غيره. هيا هيا، أسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا. اللهم يعلم آدم علمنا وينفهم المسلم فهمنا. وباقي ما جيش الضغط العجيبة والتأثير عن نقاط الضعف، باقي ما جيش. ونقول لك واحد السر، باقي ما جيش للتأثير عنه السحر الذي به سحرت. ايوا هذاك حالة أخرى تهز وتحط. يلا بسم الله ما نضيعش الوقت. هيا هيا هيا سحروا لي الحويجه. الحويجه علاش سحروا لي الحويجه؟ كيغيروا منا كيغيروا منا. كان عمرها شي 29 عام، كانت باقا صغيره بزاف. شحال كان عمرها؟ 20 عام. شحال كان عمرها؟ هي اللي عارفه بالضبط. شحال تقريبا كان عمرها؟ 18 20 21 عام. سحروا في الملابس ديالها كيغيروا منها. شنو عملوا في الملابس ديالها؟ قتلاهم بالحسب. قتلاهم. وشنو عملوا؟ شنو عملوا في الملابس ديالها؟ كتبت فيهم. كتبوا لها في الملابس بالدم. بالدم. ودفنوهم ولا شنو؟ لحتهم. فين لحتهم؟ لحتهم في المجاري. في المجاري يعني في النجاسة. كتبت في كتف على ملابسها بالدم ورمته في المجاري، يعني في النجاسة، في دورات المياه. ايوا ومن بعد جئت انت وعمرها 21 سنه باش ما تتزوجش حتى يتعطل زواجها. وعطلتي الزواج يعني من 21 عام حتى البلوغ، 18 سنه هو فيها. عطلت لها كل شيء. في 21 سنه على 18 عام عمرها 39 سنه. نعم انت قوي صح. يهودي ام نصراني؟ يهودي ولا نصراني؟ يهودي. يهودي مزيان. ولكن انا ما نكذبش عليك، بديت كنتفطن بالاسلام. بدا كيتفطن بالاسلام. بدات تفطن بالاسلام. تفهم معنى الاسلام. بدات تفهم معنى الاسلام. جيد. يلا تمدد. تريد الخروج. اسلم لله بحق. واعطي العهد. قل اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل. هيا. رب السماوات والاراضين. رب كل شيء ومليكه، عالم الغيب والشهادة، الواحد الأحد الفرد الصمد، أشهد أنك أنت الله لا ند لك ولا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك وصفيك وخليلك، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونشهدك إن خالفنا الوعد والعهد أن نعذب على أيدي المؤمنين والموحدين، وأن يحق علينا العذاب بكرة وأصيلا. مفهوم؟ هيا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأن تخرج وأن تعاهد على أن لا ترجع أبدا، وإن عدت عذبت، بل أقول لا تعذب، تحرق، تصعق، تنسف، تدمر. وانا تعطلت معك شويه في الكلام، لان قلت ما غاديش نتكلم معك وما تظنش الكلام هذا يعطيك قوه، لانك تحرم، لان الحريق مشاك في الدم ديالك، بدا من الدماغ ونزل. دابا غنعطيك، انا نعطيك واحد العصير وغنعطيك واحد العذاب اللي غيبدا من تحت ويطلع على فوق. فهمتي؟ يلا تمدد تمدد، ما تخليش مد عليك بالوجه. يلا تمدد تمدد عند هما. تمدد هيا تمدد تمدد. اجي هنا، عطي راسك هنا، عطي راسك هنا. يلا بسرعه. لا العكس، رجليك بس كان عند رجليك. يلا الذله والصغار اليهود. يلا شتي الخطر هذا؟ هكذا كتكفل، كيتكفل المسلمين. مفهوم؟ كتسمع؟ نبدا باذن الله ونتمم ما بدانا. بسم الله. اختي قوة واسترحتي. يا كريم يا الله يا قوي يا الله. رجع رجع. العراق لان صافي خلاص مشى مع الدم مشى مع الدماغ قلت له جرعه قليله بفي الخلطه جميله جدا ديال رجع رجع مقطعه بشكل عجيب هيا هيا يلا هيا باذن الله عز وجل الحمد لله هيا هيا هيا رجع رجع هيا رجع رجع رجع انت عاشق صح؟ لا كتحبها انت انت مغرم بها مفتون بها لا كتبغيها واش تحمق تخلى على الحبه ديالك؟ لا صافي واش تحمق تخلى على العاشقه ديالك؟ واش تحمق تخلى عليها وانت 13 عام فيها؟ ماشي راجل انت تخلى عليه واش واحد يتخلى على مرته؟ ما مرتيش لا مرتك لا لا قلتي مرتك لا صبر عليها صبر على الحرم اجلها هذا هو الحب قلتي صبر وصبر وزيد صبر يجي في الاخر يحيدك واحد يا قلتي شكون تحيدني صح ولا لا؟ لا ما قلتيهاش ما قلتيهاش قلتيهاش قلتيها بالفعل ديالك ملي كدير معايا ديك الدورات راه قلتيها فهمتي ولا لا؟ يلا رجع وهديناهم صراطا مستقيما مابقاوش كيبانو ليا دوك الوجوه اللي كانوا كيبانو الحمد لله الحمد لله الاشباح تحيدت في 40 دقيقة ما عندش مشكل بغا يتحيد كلشي بإذن الله رجعي تمدي تمدي يلا تمدد انت تموت هيا راه ما رحمكش ولو رحمناهم وكشفنا القرآن ما أجمل القرآن ما أجمل القرآن اللهم صل على حلاوة القرآن هيا هيا هيا لا إله إلا أنت اللهم أسكننا الجنة ووسعنا بالنظر إلى وجهك الكريم هيا هيا هيا بركة عليا إيش بركة عليا قال لك اللي قلت عييت قول يلاه بديت خلا واحد الحاجه الله يجازيه بخير قول يا ولدي قلتي عييت قول يلاه بديت وبالفعل ملي كتجربها كتعطيك واحد القوه نفسيه ومعنويه تقول له عييت يلاه بديت دونك اي اللي خصني نزيد قدام مزيان كلام الاولين فيه فيه حكمه انا نقول دابا عييت يلاه بديت فاش نقول لك الا ظنيتي حنا عيينا يلاه بدينا فهمت ولا لا واش فهمت يلا تمدد ساعتين ثلاثه عندي بحال ما عنديش مشكل هيا بورك لامتي في بكورها تمدد تمدد بارك علي ما بقيتش قدرت ما بقيتش قدرت وهي قادره هي 18 عام دابا هذا هو العدل دابا 18 عام ما قدرتش على 18 ساعه اولا ساعه ولا ساعتين صح يلا تمدد شوف الظالم ماذا يحل به شوف الظالم فاعتبر يا أولي الأبصار إياكم الظلم قد يظلم الإنسان ظلم يظلم أخاه ويعذب عذاب يراه وقد يعذب عذاب لا يراه يكفي أن يعذب بالهم والغم وبالنكد وبالضيق وبالحيرة وبالشتات وهذا حتى هو نوع من التعذيب لا يفقهه كثير من الناس هو يعيش في العذاب ويظن أنه ليس في العذاب فهمت يا أولي الله وأنت الآن في العذاب لأنك عذبت وظلمت أسأل الله أن يفقهنا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج من بيته أول ما يخرج من البيت ماذا يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي والله فهمت هذه الكلمات وفهم الإنسان وقالها بيقين وتحققت فيها الدعاء والاستجابة نجا وأنجا سلام وسلم الله العظيم صلى الله على النبي محمد هيا هيا تمدد تمدد تمدد هيا وكان يبدأ يومه بدعاء آخر عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إذا قالها الإنسان قال الشيطان تنحى عنه الشيطان فإذا أراد أن يفسك به شيطان يقول الشيطان لأخيه الآخر دعه عنك لن تقدر عليه الشيطان يصبح يعلم ويرى بهذا الدعاء ماذا اكتسب هذا المؤمن من النور ومن الطاقة ومن الزهد وهذا لا يعلمه إلا الله والجن تراه ونحن لا نراه فاصدق وكن صادقا بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تشبث بالسنة بصدق وبيقين حتى يحق فيك هذا الوعد بإذن الله تعالى. لا بد أن نقول الأذكار باليقين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء طبعا سماء بسم الله قال ثلاث مرات حين يصبح لن يرشي حتى يمسي وقال حين يمسي لا يرشي حتى يصبح. ما أحوجنا إلى هذه المعاني مفهوم؟ واش كتفهمني؟ هو قبل قليل قلنا محصنة ولكن التحصين الآن قد ينفعها إذا خرج. بمعنى الإنسان حينما يبتلى التحصين كيحاول غير يضعف كيضعف ذاك اللي في الجسد، ولكن التحصين ينفع قبل الابتلاء، أما بعد الابتلاء ينفع في إضعاف وقد يكون سببا في إخراجه بإذن الله عز وجل. فهمتني ولا لا؟ كتفهم ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. يا تمت أما أنا لك أن تسلم وأن تعلنها لله. يلا تمدد بارك علي تمدد. أنا ما أقدرك الوقت ديالك كتسمعني ولا لا؟ كنحب بحال هاد الحالات كنحبهم. الحمد لله الحمد لله صلى الله تعلم علمنا. هيا إلا نجيها الله على يدينا عندنا أجر عظيم صدقة جارية مدى الحياة. خروج جيني من بدن وانت السبب في الإخلاص لك صدقة جارية مدى الحياة. كلما أطاعت ربها وتنعمت في حياتها وسعدات وتزوجات وإنجابات وكل هذا في ميزان حسنتك وأنت لا تعلم. ومن أحياها فكأننا أحيا الناس الجميع. خاصنا نفهمه من يكون كالرقيب الأجر دي نكسبه سبحان الله هو أجر أعظم بالخطيب والداعية والواعظ والمصلح لأن الناس يكونوا في موت فأنت بعد الله تحييهم بكتاب الله بشرع الله وتأخذ على العدو الذي يقهرهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا عد العلماء الرقي باب أنواع من أفضل أنواع الجهاد بعد الجهاد الأكبر. يلا هيا لأنه جهاد الجن والشياطين شياطين الإنس والجن معه. تمدد هذا ما رحمك كتسمعني زيد تمدد معي ثلاث زيدنا معي ثلاث زيدنا يلا غطيها باش تزيدنا غطيها لا ما كاينش بركة. خليتي البركة انت خليتيش البركة انت خليتيش البركة. يلا تمدد ما عنديش راه غير نقرا هذا ويحضر الخير شتي تمدد الخير غير يحضر الخير موجود الحمد لله رب العالمين. زيديني الله يخليك شت البركة زيديني شت البركة أترجع أبارك أترجع كيش بارك رجع زيديني شت البركة رجع يلا رجع رجع ما كاينش كاس قبل من مكيه كاين المشكل يقول خدينا خدينا خدينا ما كاينش الرحمه والو مازال صافي استعيا الباب صافي يلا نبدا في كاين المشكل واش انت قوي انت قوي لا انت قوي لا راك انت واعر راجل صبر شو شحال شو شحال احسن من الاول نوريك باش تشوف الله تعرف الله هذا تعرف الله يلا جيت مدد بارك عليا لا والو ما رحمكش وعدتك الباع صح ما عرفتيش ربع سنه باذن الله عز وجل اقسم لك بالله هذه ما هي الا نقطه من انواع التاثير لكن طبعا اليوم الجنرك ما عذبوش بفضل الله تعالى لكن اللي بغى يتمرض ما يعرف شنو كيتسناه ارجع ارجع وما تضرش الوقت انا مراعي المكان ما كنشوفش فيها وخا قالت لي راك تعطلتي وما كيتسنى هذه الاولى هذه هي الاولى. بسم الله رجع يلا بسم الله يلا رجع. غير فكر هنايا قلب هذاك اليمين وداك الشمال العذاب كيتسناك كيتسناك غاز دربو تعذب دغيا وخرج راه تتعذب باش تخرج باش تعرف شنو كيتسناك لرجعتي باقي ما عرفتينيش باش ملي نوعظك تفهم انني ماشي ضعيف. يلا رجع رجع قبل ما نحيد القميص تولي معايا في مشيخ بركاي كسري باش شتي في العطيه يقول العفيف بركاي تعرف تطلع عفيف يقولوا بركاي يا بنادم دير شي حاجه بركاي من هذه هذه هي الخطوه الاولى باش نطهروا قلب المريض والدم المريض والعقل المريض والشهوات تحس ب لا ما وصلتيش ديك الدرجه ديال بحال الموت تصلي عاش موقف فهمتي يلا رجع إلا غنّا ديال الأخوات غيشدوك عليا وما غنزلش نكمل داكشي كامل وديك الساعة غتوصلك واحد الدرجة كاع النشوات اللي ختي في الحرام غتحس بها دابا موت باش تعرف غنجلدوك بواحد الطريقة زوينة كنتي كتجي وتعتاليها وتزني بها وتفتك بها وتنظر ليها وتمس مفاتيلها وتشوه جمالها وتعزلها وتحكم كيف بغيتي الوقت اللي بغيتيها تخلي ياك ولا لا ها كيف كيلعبوا الدراري بحالك كتعبيها اجي للخدمه لا بغيتك دابا في الدار تخلي الاحساس ترجع للدار اه بغيتك دابا تلبسي ياك نوضي لبسي ها حيدي حجبانك ياك هكذاك قطعي شعرك ها لبسي دابا قصير ياك لالا شوفي في المرايه دابا دابا نوضي عمي عريانه وتعرفني في الحمام صح لالا باش تصير عاشق كيديرها وعندي مراه مزيان مفاتين مزيانه ياك لالا يبغي يجي الزوج تقول له شنو انت باغي تاخذها ليا اعمل له مشكل صيفط يبغي واحد يشوفها يرجع لي خيبه في وجهها في وجه في عينه صح ولا لا ما عمرو يشوفها هادو الناس بداو كيشوفوا فيها مزيان حيدي الحجبان بدا يشوفها مزيان غير لها المشيه كيشوفها مزيان سدي لها السمنه صح ولا لا غير لها لون الجلد ايوا دابا حنا حيدنا الجمال العمل ايوا العمل ولا كيشوفوها الناس في العمل حيد جيبها للدار صح ولا لا ابغى تسافر ترتاح خليها تمشي لك بلاصه يا تحس بالراحه لا تحس بالضيق باش تغير مكان اخر وما تكونش الاستقرار في مكان معين هذا العاشق هذا هو العاشق لا استقرار ولا راحه نفسيه ولا اسريه ولا جسديه لا شيء صح ولا لا صح الحمد لله هو نوض نوض ذوق نوض باش مش الناس ما يعرفوش كنعذبوا على الاخوه وعدتك ولا ما وعدتكش قريت عليك وما قلتش عليك بيت لك ولا بيتش لك بغيت تخلع على ما تخرجش ولا لا صح ولا لا يلا كتصلي معاه ما كتصليش معاه يلا نوض نوض نوض مشكل الناس راه عيط عليك ولا عيط عليك ما تموت يلا رجع نوض يلا يلا بسم الله نوض واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تكمل تسعة وخرج كملت تسعود وخرج لا لا لا كملت تسعود وخرج انا نخرج هاد تسعود وتخرج انا نخرج صافي والله حتى كنوعدك غنخرج توعدني توعدني تزويتي على توعدني نوض نوض نوض نوض يلا توعدني نوض نوض متى كان اليهود يفون بالوعد ها كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منه فيك اسباب الوعد ها يلا هاي هاي هاي هاي نوض عهد الله اوفى في غير عهد الله في الايمان والتوحيد هيا باش كتامن انت بالله كتامن بالله والله حرم الظلم كتامن بمحمد صلى الله عليه وسلم ها كتامن بمحمد ولا كتامن بمحمد سلمتي سلمتي انت سلمتي سلمت على يديك انت على يدي انا انت في الحصه اللي مضات اللي قبل اللي مضات يعني سلمتي ولكن بقيتي كتعذبها في الصلاه كتجيب لها اشباح في الصلاه تخوفها في الصلاة علاش باش ما تخشعش ها لا حتى هي عذباتني حتى هي عيرات كتعذبها وانت اصلا واش قلتي لي خرجتي ولا لا قلتيها ولا ما قلتيهاش قلتيها اذا كذبتي واللي كيكذب مره يكذب الف مره فهمتي ولا لا وفانا الصدق من جاه هيا رجع نوض ذوق العذاب باش تفكر نهائيا. ياك مسلم الحمد لله أنجاك الله من النار، شقت على قلب سلمتي ناخذ الظاهر الله أنجاك من النار، ولكن خاصك تجيب نفسك عاوتاني من الشهوات، حياتي من الشبهات. مزيان كاين أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. انت دابا جيتي من الشبهات جيتي للإسلام، وكاين الشهوات بقى عالقه فيك، فغتذوق باش تعرف ان الشهوات هاش كتسبب كتسفاد الاذيه وفهاد الحرق. وعند الله عز وجل الامر اعظم، يعني توب الى الله توبه نصوح، وعاهد الله بالصدق على انك ما ترجعش ليها وما ترجعش للشهوات وما ترجعش لاي مسلمه او مؤمنه، لا تؤذي احدا حتى الكافره ما ترجعش ليها، مفهوم؟ تحاسب عند الله عز وجل اذا دخلت في كافره، مفهوم؟ ما تسكن لا مسلمه ولا قبطيه ولا كافره ولا نصرانيه ولا مش، ما تسكنش، لانك انت تجيب نفسك من الظلم، لا تظلم احدا، هذا هو حال المسلم، فهمتي ولا لا؟ والحمد لله شرع الله لك، ضيق عليك واغلق عليك الحرام، وسع لك في الطيبات وفي الحلال، صح ولا لا؟ فكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، وصح ولا لا؟ انت باغي تمشي غير الحرام، انظر الحمد لله خلق الجمال اللي بغيتي، بغيتي الطول بغيتي القصر بغيتي العرض بغيتي النحافه بغيتي السمر بغيتي الابيض بغيت اشنو بغيتي، بغيتي يتكلم باي لغه باي لسان باي لون، الحمد لله نعم الله كثيره. النساء الحمد لله يعني ما توافقك ابحث عنها، ولكن تقربك الى الله، لا ضير ان تبحث عن الميول ديالك في المراه، لكن بشرط انه يقربك الى الله حتى يغلق عنك باب الحرام الذي يبعدك عن الله، هذا هو الزواج. وكتفهمني؟ يلا تعال هنا، يلا بسم الله باش تخرج، يلا هيا غنساعد باش تخرج، تعال شو بغيت تخرج؟ تعال وساعدك هيا هيا تعال، يلا بسم الله بسم الله تعال هنا هيا يلا تمدد وسمع مني اش نقول لك، وكل ما تخرج اسمع الكلمات يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تشهد علينا الجدران والأركان وكل من يسمع ويشاهد ويطالع بالخير والبر، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين، وأن يرزقنا جنة الدنيا وجنة الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. كان يهوديا فأسلم لله جل وعلا، ثم خادع وأظهر على أنه خرج ولم يخرج، لأنه يعشق الجسد سنين، تملكه سنين، فآذاه في كل شيء أكثر من 18 سنة، اعترف بجرمه وبذنبه، وهو الآن يصر على الخروج. وأقول لك قبل ذلك، اعلم رحم الله وإياك أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، واعلم أن الله حليم وأن الله تعالى غفور رحيم، يغفر الذنب ولا يبالي، لكن لا يغفر أن يشرك به، ومن أشرك بالله أوجب الله له النار كيفما كان حاله. فالله جل وعلا قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واعلم أن المعاصي توجب النيران حتى لأهل الإسلام، ولهذا رغبنا الله جل وعلا في الإكثار من الطاعة والإكثار من الخير والذكر حتى ترفع الدرجات وتقال العثرات، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. نعم، سلمت من أمراض الشبهات ولم تسلم من أمراض الشهوات، فالشهوات تأكل الجسد كما تأكل النار الحطب، والشهوات تأكل كذلك الحسنات كما تأكل النار حطبه. فنسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا من كل بلاء وفتنة. آمين آمين. اعلم رحمه الله وإياك أن الله تعالى سبحانه ما أجله عليم بخلقه وعليم بأسرار عباده، يعلم السر وأخفى. فإياك والمكر وإياك والخديعة. ولا تظن أن الله جل وعلا يغفل أو ينام، سبحانه ما أجله ما أعظمه. فاصدق الله يصدق، وإن عدت فإن الله تعالى أوجب عليك عذابه، وإن عدتم عدنا. فأسلم بحق واخرج بصدق، واعلم أن هذه الدنيا خضرة حلوة، حلوة خضرة، فخذ منها ما ينفعك وما به تزود بلقاء ربك جل وعلا. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، واعلم أن الله لا يحب المفسدين، وإن كانوا زعموا أو نطقوا بالشهادة، فالله جل وعلا يحب المصلحين والمقتصدين. فاسلم لله بحق واستسلم لحكم الله، وقل سمعت وأطعت كما قال الله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فاخرج منها واعطي عهدا أن لا تعاود الرجوع، لأن الساحر والساحرة من سحروا بلباسها كتبوا على ثيابها ثم ألقوه في المجاري، اعلم أن قلوبهم مريضة النجسة النتنة. نعم جاءوا بكفر عظيم وجاءوا بسحر عظيم، فالله جلاه مع أنهم أخفوه سنين، لكن الله جعله أجلا، والله جعل كل أجل كتاب. وكان أمر الله قدرا مقدورا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالحمد لله الذي سلمها وسلمك، والحمد لله الذي أنجاها وأنجاك، والحمد لله الذي شفاها وشفاك، والحمد لله الذي وقاها ووقاك. فقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، بها أخرجك الله من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه. اعلم أن الله تعالى أحبك حينما نادى عليك بالإسلام، اعلم أن الله تعالى اختارك حينما جعلك من أهل الإيمان. فأذعن لحكم الله وانقاد إلى شرعه، يجيك الله من بحار الظلمات، من بحار الشهوات. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فخلف من بعدهم خلف نظروا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا إله إلا الله. اللهم سلمنا ونجنا واحفظنا وأهلينا وأبنائنا وسائر المسلمين والمسلمات. سبحانك ما أعرفك. اللهم اهدنا إنسا وجنا، اهد قلوبنا إنسا وجنا، ثبتنا إنسا وجنا، حبب إلينا الإيمان إنسا وجنا. اللهم كفر عنا خطايانا إنسا وجنا، أقل آثاراتنا إنسا وجنا، وامحو زلاتنا إنسا وجنا، أحبنا ربنا إنسا وجنا، وارض عنا ربنا إنسا وجنا. سبحانك أنت ربنا ورب الطيبين، اهد قلوبنا ثبت قلوبنا، اغفر ذنوبنا أطل أمرنا وأحسن أعمالنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. اللهم باغض إلينا المعاصي. اللهم كره إلينا المعاصي. اللهم حبب الطاعات والعبادات والقربات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بنا سوءا وفتنة ومحنة فأشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه لا ترفع له غاية ولا تقل له غاية واجعل تدبيره تدبيرا يا عزيز يا قوي يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم من أرادنا بخير اللهم صب عليه الخير من أراد بنا خيرا فوفقه ربنا لكل خير ويسر له ربنا كل خير إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا إلهنا أبطل أسحارا صنعت لنا أمطر ربنا أعينا أصابتنا أمطر ربنا حسدا أصابنا إلهنا أنت الطبيب إلهنا أنت الشافي إلهنا إلهنا اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شو معي؟ شو معي؟ شو بحسي؟ حيا بالصدق بالدقيق بالأمور فصل الدقيق شو حسيتي كنت كنتكلم وكنت كتلعب يديك وشي؟ شو حسيتي؟